بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه كلمة حول أحكام الأضحية. هذه كلمة حول أحكام الأضحية. وأنا أرغب الإخوة بقدر المستطاع في البقاء، وإلا أكثر الناس يعني صيام اليوم الحمد لله. فإذا كان اليوم يعني يوم صيام فبما تعمره أحسن من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما الكلام عن الأضحية فكما أشرنا في أثناء الحديث في الخطبة أن الأضحية سنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. ولذا فإن العلماء يعرفون الأضحية هي كل ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. أما حكمتها أي حكمة الأضحية فهي شكر لله تبارك وتعالى على جميل إحسانه ووافر إنعامه ومراعاة من الغني للفقير في هذه الأيام المباركة. وفيها إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقد شرعت في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما حكم الأضحية فالأضحية أجمع المسلمون على مشروعيتها، يعني الإجماع على مشروعية الأضحية، وهي في كل ملة. يعني الأضحية موجودة حتى في يعني الملل التي سبقتنا، حتى وإن يعني طمسها أهل الملل هذه في هذه الأيام، لكن هي موجودة في الملل التي سبقتنا. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام كما سيأتي هي البقر والإبل والغنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. يعني اخوانا اسمعوا كلام العلماء في مسألة الأضحية، لأنه كثير منا مسألة الأضحية هذه عنده إما فيها مغالاة في التعامل أو فيها تفريط قال ابن القيم: ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية والله أعلم. يعني ابن القيم بيقول إنه لو أن إنسانا تصدق مقام الهدي بتاعه، يعني اللي هو المتمتع والقارن عليه هدي، لو تصدق مقامه بأضعاف مضاعفة من المال لا يساوي، لا بد أنه يذبح لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأضحية، فمن كانت عليه أضحية لو تصدق مكانها ما تصدق فهي أيضا لا تقوم مقام الأضحية. ومع إجماع العلماء على مشروعيتها اختلفوا أهي واجبة أم سنة، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة معرفة حكم الأضحية، هل واجبة هل هي سنة. فالقول الأول أنها واجبة، وبه قال طائفة من أهل العلم. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور. لكن أيهما أرجح؟ فالجمهور يقولون هو سنة مؤكدة، ومنهم من الجمهور نفسه منهم من يقول أنها سنة مؤكدة غير مرخص في تركها لمن قدر عليها، يعني تشبه القول بالإيش؟ بالوجوب. طيب أي الأقوال أقوى أو أي القولين أقوى؟ القول بالوجوب لمن قدر عليها أقوى والله أعلم. القول بالوجوب لمن قدر عليها أقوى، وهذا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، يعني اللي عنده مال وعنده سعة انه يشتري اضحية ولم يفعل، قال فلا يقربن مصلانا. فهذا ترهيب من ترك الاضحية مع القدرة عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يظهرها وعلى انها شعيرة من شعائر الاسلام. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بالوجوب، وقال ان الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك، يعني كلاهما كأنهما على مرتبة واحدة من الحكم وهي الوجوب. وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك فإن يعني أرجح الأقوال أو أقرب الأقوال من كلام العلماء أنها واجبة على من قدر عليها، واجبة على من قدر عليها. أما شروط الأضحية، شروط الأضحية، الشرط الأول في الأضحية أربعة، الشروط أربعة آسف، والشرط الأول فيها هو أن تكون من بهيمة الأنعام. شروط أربعة، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم طبعا يشمل المعز والضأن الاثنين، يعني لقوله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعليه. فلو ضحى إنسان بحيوان من غير هذه الأنواع وإن كانت أغلى ثمنا وقيمة منها لم يجزئ ذلك، حتى لو ضحى بما هو أغلى من هذه الأنواع الثلاث. قد يقول قائل مثلا طيب يعني أغلى فين وفي أغلى من كذا؟ ممكن مثلا بعض الغزلان، مثلا بعض الطيور اللي هي الغالية جدا واللي هي الحاجات الغالية جدا، فلو ضحى بشيء حتى ولو كان أغلى ثمنا فإنه لا يجزئهم، لأن الله سبحانه وتعالى قيد ببهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. وإن كان قد ورد في كلام البعض أنه جوز، وهذا ضعيف جدا بل مردود، جوز التضحية بالديك ونحوه، وربما اخترعوا في ذلك حديثا ليس له أصل، وهو أن بلالا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بديك لأنه ليس عنده قدرة على الأضحية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مؤذن يضحي بمؤذن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أما الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه أي أقل منه فإنها لا تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، وليس الحديث على ظاهره، وإلا يعني لو وجدت جزعة من الضأن ووجدت مسنة يجوز ذبح الجزعة من الضأن، المقصود يعني التفضيل، ان المسنة افضل من الايش؟ من الجزعة. المسنة اللي هي اكبر من الجزعة شوية، اكبر منها شوية، لان كل ما كبر الحيوان كل ما كان لحمه افضل، كلما كان لحمه افضل. ولذا فاننا نخلص من هذا الى انه لا بد من بلوغ السن المعتبرة شرعا في الأضحية. والجزع هو ما اكتمل السنة، الجزع هو ما اكتمل السنة، أو أجزع قبلها، أي أسقط أسنانه للبذل قبلها. الجزع بيبقى في الغنم، فاللي هو بيقولوا عليه كسر سن، اللي هو كسر سن ده هو ده اللي اسمه الجزع. فلو كسر أسنان قبل السنة ينفع، لو كسر أسنان قبل السنة ينفع. عاملة زي إيه الحكاية دي؟ زي حكاية البلوغ. البلوغ يعرف بأمر من أمرين، أو البلوغ يثبت بأمر من أمرين: بلوغ 15 عاما أو الاحتلام. يعني لو حاجة من الاثنين ظهرت يبقى ده إنسان يحكم عليه أنه هو بالغ. كذلك نفس الحال، لو بلغ سنة يبقى ده ينفع أضحية، لو سقط سنة قبل ما يبلغ سنة يبقى ده بلغ، بالتعبير الايه اللي احنا قلناه اللي فات. والمسنة هي الثنية، ويكون في ذات الخف، اي الابل يعني، في السنة، يعني خلص او في السنة الخمس. بعض العلماء بيشترط ان يكون خلص السنة الخمس، يكون في السنة الخمس او اتم 5 سنوات، بمعنى اضبط شوية، اتم 5 سنوات. ده في الابل، الابل يكون اتم 5 سنوات. وفي ذات الظلف والحافر، يعني البقر، يكون في السنة الثالثة، يكون في السنة الثالثة، يعني يكون اتم قد ايه؟ سنتين، يكون تم سنتين، لو سنتين ويوم خلاص ماشي. وفي الغنم يكون في المعز في السنة الثانية، وفي الضأن يكون على نصفها، يعني عنده سنة اللي هي 6 شهور الرعوية دي اللي بيقولوا عليها. يكون في المعز، يكون دخل في السنة الثانية، في المعز يكون دخل في السنة الثانية. وفي الـ الضأن يكون عدى 6 شهور الرعوية اللي هي بتسمى سنة رعوية، سنة رعوية، يعني يكون بيدخل في السنة بقى كمالتها. بعض العلماء يذكرون أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر، أن ينام الشعر، لأن الخروف اللي هو لم يبلغ سن الأضحية تجد شعره واقف، فإذا نام الشعر يبقى ده بلغ السن المطلوب. الشرط الثالث من شروط الأضحية: لا تجزئ في الأضحية المعيبة، لا تجزئ في الأضحية المعيبة. يعني الشرط الثالث ده اشتراط السلامة من العيوب، اشتراط السلامة من العيوب. والسلامة من العيوب يعني العيوب المانعة من الإجزاء، العيوب المانعة من الإجزاء، وإلا في عيوب لا تكون مانعة من الإجزاء. مثلا في بعض أنواع من الغنم ملهاش لية، اللي هو تقريبا السوداني حاجة كده أو صومالي، ملوش لية. لا ده مش عيب، ده مش عيب، لأن هو أصل خلقته كده. لكن العيوب التي يمنع معها ذلك، هذه العيوب التي سيأتي الكلام عليها. قال: كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز. وفي رواية: لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء، وفي رواية: والكثير التي لا تنقى. يعني علامات كلها تدل على أنها هدية لا يرغبها من تهدى إليه من الناس. فكيف تهدى إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو أنت بتقدمها هدية، تقدم واحدة عرجاء، تقدم واحدة نشفة، عجفاء ما فيهاش حاجة لحم ونحو ذلك، كثيرة، أو تقدم واحدة عوراء مثلا ونحو ذلك، أنت ستقدم هدية إلى أعظم محبوب، أعظم محبوب، يعني هب أنك في الدنيا تريد أن تقدم هدية إلى أحب محبوب لك من الناس، تراك تفعل ماذا؟ تبحث عن أفضل هدية، ده هدية لأحب الناس عندي، فتبحث عن أفضل هدية. فكيف إذا قدمت الهدية والأضاحي إلى الله سبحانه وتعالى؟ وسبحان الله كل مردود ليك برضو، يعني هتجيب عورة أنت اللي هتاخدها برضو تاني، بس الأجر مفيش. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الشرط الرابع أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، والدليل على ذلك ينقسم إلى قسمين، دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام وهو يعتبر قاعدة عامة في الشريعة، وهو الذي يتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا يذبح في غير الوقت المعين يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الخاص فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله وقد ذبح قبل العيد، ذبح صلاة الفجر يعني، وقد ذبح قبل العيد، قال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، مش أضحية يعني، لا تحسب لك أضحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه لحم. احنا عارفين ان عندنا الذبح على حالين، ذبح تعبد وذبح ذبح إباحة. ذبح التعبد هو ما كان أصل الذبح فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذبح العادة أو الإباحة اللي هو ذبح اللحم، أنا بذبح عشان أكل أنا وأهلي، وده ذبح مشروع، لكن أنا بذبحه ذبح طبيعي عشان أكل لحم فقط. لكن هناك الذبح الذي هو عبادة اللي هو النسك، أنا بذبح هذا لله تعالى زي الهدي وزي الأضحية ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. يعني من لم يذبح، يعني الكلام ده كان بعد الصلاة، فليذبح. أما الذي ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. ولذا هذا خطأ شديد جدا بيقع فيه كثير من الناس، تجد نظرا لازدحام الجزارين ونحو ذلك في يوم العيد، أو أن البعض بنية أخرى وهي أنه عايز يودي للفقير قبل العيد، يريد أن يعني يوصل اللحم للفقير قبل العيد بحيث الفقير يكون عنده لحم مشكورا جزاه الله خيرا على هذا الشعور. لكن هذا يخالف الحكم الشرعي، بل عندك السبيل إلى التغلب على ذلك. أما مسألة زحمة الجزارين، زحمة الجزارين، فلا مانع من أن تذبح في أيام التشريق، يعني لا يشترط أن تذبح في يوم النحر، عندك سعة، الجزار يوم النحر ده أو يوم العيد ما هوش موجود، ما هوش فاضي، أو الوقت مش يعني يمهلك، خلاص اذبح في أيام التشريق. وأما مسألة توصيل اللحم للفقراء قبل العيد، لا أبدا، السنة عندنا إن احنا نوديله اللحم بعد العيد، نوديله اللحم بعد العيد. تقول أنت: طيب هو مش هيفطر من اللحمة ونحو ذلك؟ من قال إنه شرط إنه يفطر لحمة؟ من قال إنه شرط يفطر لحمة؟ ولذلك نشير من خلال ذلك إلى مسألة بدعية موجودة في هذا المعنى، وهي أنهم أو أن بعضهم أحدث يعني أمرا، وهو استحباب الصيام، استحباب الصيام في يوم الأضحى حتى يأكل من يرجع ويأكل من الأضحية أو يأكل اللحم ونحو ذلك. هذا لا دليل عليه، والذي ربما توهمه البعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان لا يأكل حتى يرجع صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى. هذا فسر العلماء المقصود به وهو أنه أولا ابتداء لا يصوم، يعني لا يأكل، يعني ما يشربش، يشرب لكن لا يأكل يعني أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل إلا أن يرجع فيأكل من أضحيته. فقال العلماء أنه هذا في حق من كان له أضحية يستحب له ألا يأكل يوم العيد أي عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح الأضحية ويأكل منها. طيب لو ما قدرش على ذلك خلاص لا حرج. وهذا في أمر الأكل وليست المسألة عبادة صيام. عبادة صيام منهي عن الصيام في يومي العيدين أصلا، ولذلك يشرب ويأكل حلوى ويعمل زي ما عايز ما في أي مشكلة. لكن لو هو يريد أن يأكل من الممكن أن يؤخر مسألة أن يأكل حتى يأكل من أضحيته بعد الذبح، لكن لو شق عليه لا حرج ولا بأس. نعم. وقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وأما الذبح في أيام التشريق، وأما الذبح في أيام التشريق وهي الثلاثة الأيام كما أشرنا التي بعد يوم النحر، فهذه أيام كلها أيام ذبح، فيجوز للإنسان أن يذبح فيها وله أن يتمهل بذبحه إلى هذا الوقت. وهنا بعض النصائح في هذا الباب أيضا. الأفضل أن يقوم صاحب الأضحية بذبحها، أما إن كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فعليه أن يوكل غيره من المسلمين ويشهد ذبحها. قال الأفضل أن يقوم صاحب الأضحية بذبحها، أما إن كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فعليه أن يوكل غيره من المسلمين ويشهد ذبحها، ولأن هذه الذبيحة أي الأضحية عبادة وقربة لله عز وجل، فلا يصح أن يوكل فيها أحدا من غير المسلمين. يعني ابتداء يستحب للإنسان أن يذبح هو أضحيته بنفسه، يذبح أضحيته هو بنفسه. طب إن لم يقدر على أن يذبح هو بنفسه وكل غيره في الذبح، وإذا وكل غيره في الذبح لا يجوز أن يوكل كافرا، ما ينفعش الجزار يبقى غير مسلم، لأن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، الذبيحة في الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر، هذا لغير الإبل. الذبيحة في الأضحية وغير الأضحية يعني حتى لو ذبحتها في أي وقت تضجع على شقها الأيسر، يعني لما يجي يذبحها ينيمها على الشق الأيسر، هذا لغير الإبل. ويضع الذابح رجله، لأن الإبل تذبح واقفة كما سيأتي. قال ويضع الذابح رجله اليمنى على صفحة عنق الأضحية الأيمن ليكون ذلك أسهل عليه في أخذ السكين بيده اليمنى وإمساك رأسها بيده الأخرى، ويسمي ويكبر. والذبح يكون في أعلى الرقبة، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الحديث أيضا فيه إشارة أخرى وهي تفضيل ذبح الغنم على الإبل والبقر، على الإبل والبقر، لأن الإبل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح من الغنم الكباش، فهذا في إشارة إلى تفضيل الغنم في الأضحية خصوصا، في الأضحية خصوصا. ماشي يستحب ما يأتيه. قال أما الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني مربوطة من إيدها اليسرى، وتطعن في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويدل عليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس وأطعموا القانع والمعتر. فالإبل تنحر لا تذبح، يعني الغنم والبقر تذبح، أما الإبل فتنحر يعني تطعم. نعم. طيب لو أنه نحرها ذبحها تجزئ، لكن الأفضل النحر. وكذلك الغنم والبقر لو نحرها أجزأت، لكن الذبح هو السنة، الذبح هو السنة. نعم. قال: وما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، 7 بدن قياما، يعني هو يوقف يضربها. وهذا قول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، صواف يعني واقفة قائمة. فإذا وجبت جنوبها يعني وعت على الأرض. قال: وما جاء في الصحيحين من حديث زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، يعني منيمها وهيطعمها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من الإساءة ما يفعله بعض الجزارين، انه يضربها على بعد، يضربها على بعد. ده ممكن يكون في أحوال نكون مثلا شرسة جدا حتى وصلت إلى درجة أنهم لا يقدرون على يعني ترويضها ونحو ذلك، إنما من غير داعي لماذا يفعل هذا؟ وكذلك ما يفعله أحيانا بعض الجزارين مع الغنم والبقر، يوم يقطع الرأس إيه؟ كلها، يقطع الرأس كلها، وهذا خطأ أيضا. فمن المستحب كذلك استقبال القبلة وقول اللهم منك ولك، ودليله ما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه وفيه: فلما وجههما قال اللهم منك ولك. 4 إراحة الذبيحة وإحداد الشفرة، يعني كون الشفرة حادة قوية. ودليله ما أخرجه مسلم وأحمد، ليه من هناك، ودليله ما أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وفيه: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني وأنت تذبح كن في ذلك مقتديا بالهدي والسنة، فهذا فيه الرحمة. أما المخالفة في الحقيقة إساءة، ومنه الإساءة إلى الذبح، الذبيحة في مسألة عدم إحداد الإيش؟ الشفرة. نعم. الشفرة يعني السكين اللي بيقطع بها. 5 التسمية، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، والراجح أنها واجبة، أنها واجبة، التسمية واجبة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكل. نعم. 6 لا يعطى الجازر أجرته منها ولا يبيع شيئا منها. الجازر لا يعطى أجرته من الذبيحة، يعني لا يعطى أجرات مزاحية، لا يعطى قطع لحم منها كما يفعل البعض أحيانا، هذا لا يجوز. ولا يبيع شيئا منها، لا يجوز أن يبيع شيء من الأضحية، أعطيها له هدية ليست أجرة، تمام، لكن تدي له أجرته. تمام، يعني أنا أعطي له أجرته ده الوحدة، وأما الهدية دي بعد ما خلصت الأجرة خالص. قال: لا يعطى الجازر أجرته منها ولا يبيع شيئا منها. دليل الأول ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وفيه: ألا أعطي الجازر منها شيئا. ودليل الآخر ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. فأضاعه يعني جعل يهمل فيه، يعني تربيته، بحيث أنه حصل له ضعف. قال: فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص أو برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. خلاصة القصة يعني أن عمر كان أعطى إنسانا فرسا هبة يركبه في سبيل الله، فعمر بعد فترة رأى الفرس فوجاه قد فوجد الرجل قد أساء إليه، ضعف جدا الفرس ونحو ذلك، فأراد أن يشتريه منه، مش هيقول له هاته عمر رضي الله عنه، مش لن يطلبه منه مرة أخرى، إنما أراد أن يشتريه منه بناء على إن الفرس ده فرس غالي عنده، فأراد أن يشتريه منه وقال إن أنا لو اشتريته مش هيغلي علي السعر، لأن الأصل إن أنا اللي مديهوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولا تعد في صدقتك. عمر ما عادش في صدقته. العلماء يقولون هذا من باب الترهيب، إنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له كأنك تعود في صدقتك، كأنك تعود في صدقتك. نعم. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز أن يبيع شيئا مما أخرجه لله سبحانه وتعالى أو حتى يشتريه. فائدة: إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك، بشرط عدم وقوع مسامحة في الأجرة أو الاتفاق على ذلك لأجل ما يأخذه. يعني أنا لو هديله هدية أخلي الهدية بعد ما خلص موضوع الايه؟ الأجرة، لأن أنا ممكن لو اديته الهدية الأول يقوم يتحرج، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل من السعر اللي هو كان عايزه حساب لايه؟ للحم. نعم. سبعة: الامتناع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر. يعني يستحب لمن كان عنده أضحية إذا دخلت العشر ألا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، وهذا تشبها به المحرمين، تشبها بهم. العلماء يقولون أن التشبه يبعث على المشابهة في الأقوال والأفعال والأحوال. الإنسان لما حتى تلاقيه لبس لبس معين بتاع حد يعني طائفة معينة تلاقيه بيتخلق بأخلاقه، مش كده؟ لو أنت لقيت واحد ماشي في الشارع مثلا يعني لابس ترنج كده ولابس كوتش ولا اسمه كوتش في رجله، تلاقي دي عنده نوع من الايه؟ خفة كده، عايز يقول لك انا واد ايه؟ خفيف يعني، لانه لابس ترنج ولابس كوتش في رجله، فبيبعث على انه يتخلق بخلق. ده معنى خطير جدا يا اخوانا على الهوية الاسلامية، على الهوية ده معنى موجود في شرعنا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، انك التخلق او التشبه في الظاهر يجلب تخلق في الايه؟ في الظاهر والباطن. شوف احنا المثل اللي ضربناه ده اللي هو الراجل اللي لابس ترنج وكوتشي تجده خفيف، ليه؟ عايز يحس ان هو زي جماعه الايه؟ الرياضيين. وعليه لما الناس بيلبسوا دلوقتي زي الكفار وبيتكلموا زي الكفار احبوا ان يكون شرعهم كمان زي ايه؟ زي الكفار. دلوقتي احنا اولاد المسلمين ماشيين في الشوارع، البنات والصبيان شبه الكفار، شكلهم اقصد يعني شكلهم في الشكل اللبس والهيئة شبه أولاد الكفار، يعني تلاقي الشعر المنكوش قد كده، المش عارف البناطيل اللي هي مش عارف عاملة ايه والمش حاجات كده، والبنات اللبسة مش عارف ايه ونحو ده. هذا الشبه شبه بالكفار، فهذا الشبه يبعث على ماذا؟ على التخلق بأخلاقهم والتعبد بعباداتهم. علشان كده لما يقف واحد واثنين وعشرة وعشرين وتسعة واربعين في هيئة الخمسين يقولوا احنا عايزين نتخلص من الدولة الدينية، بص في اشكالهم، بص في اشكالهم وبص في حياتهم، لو انت حققت هتلاقي تخلق باخلاق الغرب تقريبا شبه كامل في الملبس والمأكل والمشرب والطريقة والكلام واللبس وكل حاجة. ولذلك هم عايزين يعيشوا زي الغرب تماما. الغرب تنصل من الدين، الغرب يقول انا مسألة الدين دي مسألة كده جوه الكنائس والمعابد والمش عارف ايه وكده، فهم يريدون كذلك التخلق بنفس الاخلاق، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن مستحب لمن كانت له اضحية الا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، لأن المحرم ما بيخدش من شعر ولا أظفاره لأنه محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أيضا مما يتعلق بالأضحية مسألة تقسيم الأضحية، تقسيم الأضحية كيف تقسم الأضحية؟ قال: فمن أهل العلم من قال أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لقول الله تعالى في الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنهم من قال يقسمها إلى نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراء، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويطعم أهل بيته. ابن عباس هو اللي بيروي، يعني يقول: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بثلث. يعني ثلث له، ثلث هدية، ثلث يتصدق به على الفقراء. هذه أفضل صورة في الحقيقة، وأهم ثلث في هذه الأثلاث في الحقيقة ثلث الفقراء، لأن الله تعالى فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لازم يعطي البائس الفقير. وقال في موضع آخر: والأمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. قبل واحد عايز يضحي قبل العيد بيومين، ده اسمه مش بيضحي. ده احنا قلنا من في اول الكلام انه اللي هيذبح قبل صلاة العيد ما اسمهاش اضحية. يعني اشترى قبل العيد بيومين قصدك؟ خلاص ماشي، يستحب انه يمسك بقية الايام دي، يمسك بقية هذه الايام. ايضا مما يتعلق بالاضحية أن الأضحية مال تنفقه من مالك في سبيل الله عز وجل. الأضحية مال أنت تنفقه في سبيل الله، ويعود عليك منفعته المادية. يعني أنت هتطلع أضحية هتاخد أجر عظيم جدا، وأنت اللي هتاكل في الآخر. يعني هتطلع وهيرجع لك تاني: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللحم هيرجع لك انت، وهتاكل وتعمل كل حاجة باللحم زي ما انت عاوز، لكن نلت الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أعظم ذلك أن ينتوي الإنسان بأضحيته وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد به المباهاة ولا يقصد به العادات ونحو ذلك، إنما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. فضل. في عندنا تدريس يعني اللي هو الماعز يعني. نعم. اللي هو الزقور. وهو صغير كده بخصوص. ليه؟ عشان يربي لحمة الأطفال. نعم. هل بيفسدها؟ لا لا لا يفسدها. ده الإخصاء نوع من تجويد اللحم. الإخصاء نوع من تجويد اللحم، وأقول لك فائدة بمناسبة الإخصاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء ده يعني ماذا؟ الإخصاء. فإنه له وجاء، يعني استعمل هذا اللفظ الذي هو أصله فعل من أفعال العرب كانت تفعله بالحيوان قبل ذبحه، فكانوا يخصون الغنم ونحو ذلك قبل الذبح. لماذا؟ لأنهم يريدون منه أن يحمل اللحم، يريدون منه أن يحمل اللحم. فالإخصاء هو عبارة عن ماذا؟ منع الذكر من أن هو يطأ الأنثى يقوم يحتفظ بذلك لأجل أن يأكل، مجهود يعني للوقاع للأنثى يحتفظ به لأجل أن يأكل وبالتالي يسمن. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الشاب الذي لا يقدر على الزواج أنه إذا صام الصيام صار له زي إيه؟ زي الإخصاء، صار له وجاء يوم يمنعه من مسألة الشهوة ونحو ذلك. والله أعلم، قولوا قولي هذا واستغفر الله. اللحم إيش؟ نعم. صدقة، لكن هناك فرق شديد بين فضل الأضحية. لا مانع أنه يذبح قبل وبعد، لا مانع، جزاه الله خير الجزاء. الإيش؟ هو بينيم الذبيحة البقر أو الغنم ينيمها على جنبها الشمال، وما ينيم على جنبها الشمال يبقى رقبتها الناحية اليمين هي اللي إيه؟ اللي فوق عنده، يدوس على رقبتها وهو من خلفها كده، هو من ظهرها برجله الشمال بقى هيبقى دايس كده عليها، وإيده اليمين هي اللي إيه؟ اللي شغال، أو باليمنى لو هو قدام بحيث ان هو يملكها، بحيث ان هو يملك، المهم ان هو يملكها، يدوس عليها برجليه كده بحيث انه يملكها وبعدين يذبح. الله اعلم، قولوا قولي هذا استغفر الله. السلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.